بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى الباب الثاني في الصداق وحقوق الزواج وواجباته ووليمة العرس. أولا، بالنسبة للصداق، تعريفه لغة مأخوذ من الصدق خلاف الكذب، وشرعا هو المال الذي وجب على الزوج دفعه لزوجته بسبب عقد النكاح. سمي الصداق صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح، ويسمى أيضا المهر والنحلة والعقر والصدقة والأجر والفريضة والطول والنكاح والحباء. والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. يجوز أن يكون الصداق نقدا أو عينا، نقدا يعني ذهب فضة دراهم جنيهات وهكذا، يجوز أن يكون نقدا أو عينا مثل سيارة قطعة أرض حديقة وهكذا، أو منفعة دينية أو دنيوية كما جاء في سورة القصص، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك. ويعني أعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعل عتقها صداقها. أما حكم الصداق فيجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد، ولا يجوز إسقاطه، يعني لا يجوز أبدا إسقاط المهر في عقد النكاح، لكن ممكن ينعقد النكاح حتى ولو لم يسمى المهر، يمضي العقد، واضح؟ لكن لا يجوز إطلاقا أن يحصل اتفاق على إسقاط المهر أو إلغائه. يجب على الزوج دفع المال بمجرد تمام العقد ولا يجوز إسقاطه. ودل على هذا قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ولحديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت نفسي لله ولرسوله، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي في النساء من حاجة، فقال رجل زوجنيها، قال أعطها ثوبا، إلى آخر الحديث. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن لواة من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم بارك الله لك أولم ولو بشاه. وأجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح. أما حد الصداق فلا حد لأقل الصداق ولا أكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا، لقول الله تبارك وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، فأطلق المال ولم يقدره بحد معين. ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المرأة الواهبة نفسها أعطها ولو خاتما من حديد، فدل هذا على جواز أقل ما يطلق عليه مال. وأما الدليل على أنه يجوز ولو كان كثيرا فقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. والقنطار هو المال الكثير. والحكمة من تشريع الصداق هي إظهار صدق رغبة الزوج في معاشرة زوجته معاشرة شريفة وبناء حياة زوجية كريمة، كما أن فيه إعزازا للمرأة وإكراما لها وتمكينا لها من أن تتهيأ للزواج بما تحتاج إليه من لباس ونفقات. فالزواج شرع لإظهار خطر المحل، لإظهار خطر المحل وإكراما يعني المرأة. وجعل الإسلام الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل، لأن في بعض البلاد المرأة هي التي تدفع للرجل الدوطة أو المهر حتى تتزوجه، فهذا طبعا لا شك فيه إهانة لكرامة المرأة. فالإسلام جعل الصداق على الزوج رغبة منه في صيانة المرأة من أن تمتهن كرامتها في سبيل جمع المال الذي تقدمه مهرا للرجل. وهذا يتفق مع المبدأ التشريعي في أن الرجل هو المكلف بواجبات النفقة دون المرأة. والصداق ملك للزوجة وحدها ولا حق لأحد فيه من أوليائها، يعني لا حق، هو حق خالص للمرأة ليس لأحد من أوليائها فيه حق على الإطلاق. يقول إلا إذا طابت المرأة نفسا بأن تعطي يعني أحدا من أوليائها أو أهلها، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فتطيب نفسها بهذا يعني الأخذ لقول تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. صحيح الأولياء لهم حق القبض، المرأة ليست التي تتسلم قبضها مهرها، ولكن وليها هو الذي يقبض المهر، لكنه يقبضه لحسابها ولملكها لقول تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لكن بعض الفقهاء قالوا إن لأبيها خاصة أن يأخذ من صداقها ما لا يضرها وما لا تحتاج إليه ولو لم تأذن. ويسن تسمية الصداق في عقد الزواج وتحديده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخل نكاحا من تسمية المهر فيه، ولأن في تسميته دفعا للخصومة والنزاع بين الزوجين. أما شروط المهر وما يكون مهرا وما لا يكون، فأول شروط المهر أن يكون مالا متقوما، يعني مالا محترما متقوم له قيمة مالية، وإلا فهذا احتراز من إيه؟ من المال غير المتقوم مثل الخمر والخنزير ونحو ذلك مما لا قيمة له شرعا، فهو مال غير متقوم، لكن لابد أن يكون المال متقوما مباحا مما يجوز تملكه وبيعه والانتفاع به، فلا يجوز بخمر وخنزير ومال مغصوب يعلمانه. ثانيا أن يكون سالما من الغرر بأن يكون معلوما معينا مقدورا على تسليمه، فلا يصح بالمجهول كأن يقول أن مهرها دار من الدور، دار مع دار ولم يعين هذه الدار، أو دبة ولا مطلقة ولم يحدد هذه الدبة، أو ما يثمر شجره مطلقا، أو هذا العام ونحو ذلك، فلا يعني بغي أن يكون المهر سالما من الغرر. وعلى هذا يصح المهر بكل ما يصلح أن يكون ثمنا أو أجرة من عين أو دين أو منفعة معلومة. يتكلم هنا أيضا عن تعجيل المهر وتأجيله. يقول يجوز تعجيل المهر وتأجيله كله أو بعضه حسب عرف الناس وعاداتهم، بشرط ألا يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وألا تكون المدة بعيدة جدا لأن ذلك مظنة سقوط الصداق. لكن هو يستحب أن يدفع المهر عند العقد، يستحب دفع المهر عند العقد، لكن يجوز أن يعجل كله أو يعجل بعضه إلى آخره كما ذكرنا حسب يعني العرف، لكن لا ينبغي عند تأجيل المهر أن يكون الأجل مجهولا جهالة فاحشة، وألا تكون المدة بعيدة، لأن إذا طالت المدة جدا فهذا مظنة سقوط يعني الصداق. هنا نحتاج لشيء من التنبيه على أنواع الصداق. الصداق نوعان، هناك المهر المسمى وهناك مهر المثل. مهر المسمى ومهر المثل. فالمهر المسمى هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضي. المهر المسمى هو ما سمي في العقد أو بعد العقد بالتراضي بين الطرفين. فمتى يجب المهر المسمى؟ متى يجب المهر المسمى؟ يعني إمتى نحتاج لاستعمال كلمة المهر المسمى؟ أولا إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد. إذا حصل الدخول بالزوجة في نكاح صحيح أو فاسد فهنا يجب لها المهر المسمى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالشاهد هنا فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، والمقصود هنا المهر المسمى المتفق عليه، يعني عند العقد أو بعده اتفقوا على تسمية المهر قيمة معينة محددة. فهنا إذا حصل الدخول في النكاح سواء كان النكاح صحيحا أو فاسدا فله فلا يعني علي أن يدفع لها المهر المسمى المتفق عليه. حالة أخرى يجب فيها دفع المهر المسمى إذا مات الزوج قبل الدخول. إذا مات الزوج قبل الدخول هنا أيضا يدفع للمرأة المهر المسمى. إذن هذا هو النوع الأول من نوعي المهر اللي هو المهر المسمى. هناك اصطلاح آخر يستعمل وهو مهر المثل. مهر المثل هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها. مهر المثل نحتاج أيضا لهذا الاصطلاح ومعرفة معنى مهر المثل في لأنه يجب في حالات معينة، يجب دفع مهر المثل في حالات معينة. فإذا مهر المثل هو مهر امرأة تماثل الزوجة، تكون المرأة لم يسمى لها مهر في العقد، لم يتفق على تحديد المهر. طبعا الخطورة الشديدة في إيه؟ أن يتم الاتفاق على إسقاط المهر، هذا لا يجوز بحال من الأحوال، أن يبقى الزواج من غير مهر هذا غير جائز. لكن المهر إما أن يكون مسمى في العقد أو بعد العقد وتكلمنا عليه أنفا، أو هناك مهر المثل يجب في حالات معينة أن يدفع المرأة مهر المثل وهو يخالف المهر المسمى. فما هو مهر المثل؟ مهر المثل هو مهر امرأة مثل يعني تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها. يعني ينظر لتحديد مهر المثل ينظر لنظائر هذه المرأة ومثيل هذه المرأة من أقاربها، لأن نفس الأسرة فيبقى الكفاءة في النسب وفي المستوى الاجتماعي والاقتصادي الأخير بيكون فيه نوع من الايه من التكافؤ من الأسرة واحدة، فبالتالي يحدد المهر بالنسبة لمثلها مثيلاتها من قرابتها، سواء مثلها في الجمال والمال والسن والعقل والدين والأدب والبكارة أو الثيوبة والنسب والحسب إلى آخره مما يختلف بحسبه الصداق. من أقرب واحدة من قريبتها مماثلة لها في هذه الصفات التي يعني يختلف تحديد المهر بحسبها. إذن هذا هو مهر المثل، هو مهر امرأة تماثل الزوجة وقت العقد بمن يساويها من أقاربها. متى يجب مهر المثل كله. ما هي الحالات التي يجب فيها مهر المثل كله؟ أولا إذا عقد على زوجته ولم يسم لها مهرا، ما فيش عقد مسمى، لم يسمى المهر، ففي هذه الحالة يجب لها إيه؟ مهر المثل كله. ثانيا إذا تزوج امرأة على ألا مهر لها، يعني هو تزوجها على أساس أن ما في مهر، ما فيش لها مهر، فهنا أسقط الإيه؟ المهر. ففي هذه الحالة يجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله، يعني لو مات قبل أن يدخل بها ففي هذه الحالة يجب لها مهر المثل، لأنه غير قبل الإسقاط، هو أسقط ولكن لا يسقط، العقد يصح لا بد من أن يجبر على دفع مهر المثل. فإن إذا تزوجها على أنها لا مهر لها فيجب لها مهر المثل بالدخول أو بأن يموت هو قبل الدخول، فتعتبر هذه من الديون، لابد أن يدفع لها مهر المثل. ثالثا إذا عقد عليها وسمى لها مهرا محرما أو مجهولا أو غير مقدور على تسليمه أو غير مال كميتة، فهنا في مهر مسمى لكن لا يستوفي شروط المهر من حيث انتفاء الغرر والمعلومية والقدر ونحو ذلك، أو أنه مال غير متقوم، فهو عقد عليها وسمى لها مهرا لكن هذا المهر محرم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه أو ليس بمال كالميتة مثلا، هل الميتة مال؟ مال غير متقوم، فيجب لها مهر المثل بالدخول أو الموت قبله. رابعا ممن يجب أن يدفع لها مهر المثل كله المرأة المكرهة على الزنا، المرأة المكرهة على الزنا يجب لها مهر المثل. خامسا الموطوءة بنكاح باطل، إذا وطأ المرأة بنكاح باطل ففي هذه الحالة يجب لها مهر المثل، مثل الزوجة الخامسة، هو تزوجها وما لهاش إن هي الخامسة، مش عارف أن عنده أربع نسوة في عصمته فتزوجها، فهذا النكاح باطل، فيجب لهذه المرأة التي بنى بها وهي الخامسة أن يبذل له مهر المثل. كذلك نكاح باطل مثل نكاح المعتدة أو الموطوءة بشبهة. الحالة السادسة التي يجب فيها مهر المثل إذا توفي الزوج بعد العقد، إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول ولم يفرض للمرأة صداقة، فلها مثل صداق نسائها وعليها العدة ولها الميراث، لأنها زوجة، فهو إذا توفي بعد ما عقد وقبل أن يدخل بها ولم يكن قد فرض لها صداقة، ففي هذه الحالة لها مهر المثل، لها مثل صداق نسائها يعني مثيلتها، وعليها العدة لأنها زوجة ولها الميراث. إذن هذا فيما يتعلق بأنواع الصداق. طيب متى يسقط المهر كله؟ متى يسقط المهر كله؟ يسقط المهر كله إذا أبرأت المرأة زوجها من دفع المهر أو وهبته له، يعني بعد الاتفاق على المهر هي الزوجة نفسها أبرأته من دفع المهر أو قالت له وهبت لك مهري وهبته له، فهذه الحالة يسقط المهر كله. ثانيا إذا كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة، الفرقة قبل الدخول كانت من قبل المرأة كأن ارتدت والعياذ بالله عن الإسلام أو فسخت العقد لإعساره أو عيبه، هنا يسقط المهر كله. حالة ثالثة إذا فسخ الزوج العقد قبل الدخول بسبب عيب في الزوجة، عيب في الزوجة. رابعا يسقط المهر كله إذا قتلت المرأة زوجها عمدا بجناية عليه، إذا قتلت المرأة زوجها عمدا بجناية عليه فإنه يسقط المهر كله. طيب متى يجب نصف المهر؟ متى يجب نصف المهر؟ يجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها صداقة، يعني لما تزوجها تزوج على مهر مسمى، فرض لها صداقة يعني حدد وسمى قيمة المهر، فإذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها صداقة فعليه أن يدفع لها نصف المهر. وإن طلقها قبل الدخول، هنا إذا طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقة فلا مهر لها، لكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يسر الزوج وعسره، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. يبقى إذن يجب نصف المهر إذا طلق زوجته قبل الدخول بها وكان قد فرض لها صداقة. يقول تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حالة الثانية التي يجب فيها نصف المهر إن طلقها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقة، فهذه لا مهر لها ولكن تجب عليه المتعة للمرأة حسب يسر الزوج وعسره، لا جناح عليه. قول تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسهن أو تفرضوا لهن فريضة. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. طيب متى يتأكد المهر؟ متى يتأكد المهر؟ يتأكد المهر عند الموت أو الدخول بالزوجة. إذا مات الرجل ففي هذه الحالة يوضع المهر في إيه؟ في الديون، بيعطى أولوية على الوصية وغيرها مما ذكرنا. فأول شيء يتأكد المهر بموت الزوج أو بالدخول بالزوجة أو بموت أحد الزوجين قبل الدخول أو بطلاق الزوج زوجته قبل الدخول في مرض الموت. إذا كان طلقها قبل الدخول في مرض الموت فهنا يتأكد إيه؟ المهر. إذا زاد الزوج شيئا على المهر المسمى بعد العقد، يعني في مهر مسمى وبعد العقد تراضوا على أنه سيزيد في المهر كذا، وعد بأنه يزيد في المهر كذا وتراضى الطرفان، فحكمها حكم أصل المهر. إذا هو تطوع بزيادة فتصبح نفس حكم المهر فتلزم بالدخول أو الموت عن الزوجة. يقول تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. لا جناح عليكم فيما تراضيتم به، وقال بعد تحديد الفريضة اللي هي المهر، لأن يعني أحد أسماء المهر الفريضة. فإن يعني رأى أن يزيد شيئا على المهر بعد العقد على المهر المسمى فيصبح هذه الزيادة تماما مثل المهر في إيه؟ من حيث أنها تلزم بالدخول أو بالموت عن الزوجة. والدليل هذه الآية الكريمة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. إذا عجز الزوج عن دفع معجل المهر فللزوجة الحق في طلب فسخ الزواج قبل الدخول، وللمرأة منع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض مهرها المعجل لا المؤجل. أيضا يجوز للمرأة العفو عن المهر كله أو الحط منه، تنقص منه شيء تتنازل بعد تمام العقد، بعد تمام العقد سواء بلفظ الإبراء أو الهبة أو الصدقة. ولا يجوز لغيرها إسقاط المهر أو العفو عن بعضه إلا برضاها وأجازتها. ثم يناقش مسألة حكم الموالاة في الصداق. يقول يستحب عدم المغالاة في المهر، في تعبير يعني ممكن يكون أقرب من يستحب عدم، ايه عكس المستحب؟ مكروه، فيقول يكره خلاص. انما يستحب عدم المغالاه، هي يكره المغالاه في المهر تكون اخسر. يستحب عدم المغالاة في المهر لما يلي: أولا، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها. من يمن المرأة ومن بركة المرأة أن يسهل أمرها وأن يقل صداقها، واليمن هو البركة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أخية. وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة. عن عمر رضي الله عنه قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. يعني هي كانت مهور أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم 500 درهم تقريبا، 500 درهم تساوي حوالي يعني 210 جنيه مصري تقريبا. دي مهور أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم المؤمنين. أما مهور بناته فكانت 400 درهم تقريبا، يعني ما يوازي تقريبا 165 جنيه مصري. فيعني هذه مهور أمهات المؤمنين، أشرف نساء العالمين، وأيضا مهور بنات النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت مكرمة لكان أولى بها، لو كان الغلو في المهر لكان أولى الناس بأن يرفع ويغالى في المهر هو يعني زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني بناته. يقول أيضا عمر: وإن الرجل لا يغلي بصدقة امرأته، يعني أو بيشوفه ولي الزوجة بيقيس سن السكينة ويحضر المطالب اللي فيها تعسير ومشقة شديدة جدا، فبالتالي يبالغ في المهر بحيث أن يؤثر هذا بوجود إيه؟ عداوة للمرأة في قلبه، إن هي سبب الشقاء الذي شقيه في سبيل حصول هذا المال كي يتزوجها. وحتى يقول: كلفت فيك علق القربة. كلفت فيك علق القربة، علق القربة هو الحبل الذي تعلق به القربة. فالمراد تحملت لأجلك كل شيء حتى علق القربة، وفي رواية عرق القربة، يعني كناية عن إيه؟ شدة المشقة في سبيل تحصيل المال الذي يتزوجها به. وعن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا أدري. قالت: نصف أوقية. طيب، ولي المرأة بقى لما يأتي أحد يعني ليتزوجها، يعني هو طبعا أفضل الأحوال على الإطلاق أن يطلب نفس مهر بنات الرسول عليه السلام أو نسائه، لكن في حل تاني برضو ممكن يكون كويس، أنه لا يشارط في المهر. فإن كان البنت مثلا رزقها وفيرا والرجل يريد أن يدفع لها قناطير مقنطرة وهذه إمكانياته، فلا يقطع عنها رزقها، لكن المهم أن الولي لا يشارط بما يعسر على الزوج. واضح ولا غير واضح؟ ثم ينتقل بعد ذلك إلى مناقشة مسألة مهمة، ومسألة الحقوق الزوجية. يقول: إذا وقع عقد النكاح صحيحا ترتب عليه كثير من الحقوق بين الزوجين. أولا، في حقوق الزوجة ثم حقوق الزوج. واضح؟ يعني حقوق الزوجة هي واجبات الزوج، وحقوق الزوج هي واجبات الزوجة، ثم هناك حقوق مشتركة بين الطرفين. فما دام عقد النكاح صحيحا فإنه تترتب عليه الأثر التي تترتب على العقد الصحيح، فمن هذه الأثر الحقوق الزوجية. أما حقوق الزوجة فللزوجة على زوجها حقوق مالية كالصداق والنفقة، وحقوق معنوية غير مالية كالعدل وإحسان العشرة وطيب المعاملة. قبل أن نستمر في ذكر هذه الحقوق بأنواعها، ننبه إلى أن يعني كلمة الحقوق هذا الباب نجد في كتب الفقه أو في كتب التي تتناول فقه النكاح ضبط الحقوق في مواد، واحد كذا واثنين كذا والأدلة كذا. فمسألة ضبط الحقوق لم يضبطها العلماء ولم تضبطها الشريعة من أجل أن يبقى يعني إن لابد من استيفاء هذه الحقوق، وإن الواجب والموضوع واجبي وحقك وحقك واجبي إلى آخره. القضية لا تبنى على ذلك، يعني قضية رصد الحقوق الزوجية في الطرفين وضبطها في مواد يعني تشبه مواد القانون مثلا، هذا ليس المقصود به أن البيت يتحول إلى ثكنة عسكرية وأن ده كأنه هو ضابط وهي عسكري أو قائد وجندي. وأنا ودايما تجد الشخص بقى المتعسف كل حاجة أنا أمرتك بكذا، يعني كتر كتير أو كلمة الأمر دي، فكأنه مسد لا أحد يتحكم فيه، يعمل إزاحة، يكون مديره بقى في الشغل معذبه فيطلع في الإيه في الأضعف منه مش قادر يواجهه، فيريح يعمل الإزاحة بقى، حيلة نفسية لا شعورية معروفة، فبإيه بتكون هي الضحية. فعملية إن الإنسان المتعسف يمسك في كلمة الحق ويتعسف، ففي شيء اسمه التعسف في استعمال الحق. فالإنسان لابد أن يكون فيه قدر من المرونة، يعني الأصل في التعامل بين الزوجين هو الإيه؟ التسامح. الأصل هو التسامح والعفو والتعاون والتنازل إلى آخره. فعملية إن نقرأ كتب الكلام ده في كتب الفقه ونيجي نطبقه إن البيت ده منطقة عسكرية، الزوج قائد والمرأة عسكرية، فشوف علاقة بين الضابط العسكري حتى تبقاش في علاقة فيها عاطفة، فيها إيه انقياد أعمى. فيبقى كل عايز اللي كان عنده بقى شوية عقد ولا حاجة بيطلعها فيها دي إنه تمكن بقى وقعت في دي. فالشريعة بتعطي حق لكن العاقل الذي يستعمله في محله. فالفقهاء حينما ضبطوا هذه الحقوق والواجبات إنما أرادوا ضبط المسائل حينما يحصل تنازع، يعني دي فقط بنرجع لها عشان تفصل في الخصومة، لو حصل مشكلة في أي شيء نرجع للشريعة إيه الحق وإيه الواجب وتتضبط الأمور، واضح؟ سواء في حالة الزواج أو الطلاق أو الخلع أو الحضانة أو إلى آخره. فعند التنازع عشان بيحصل تشاح هنا بقى، فلذلك نلجأ لهذه المواد. لكن الأصل في الحياة يعني المرونة والليونة والسماحة كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فعملية إن واحد زائد واحد سوى اثنين في العلاقة الزوجية بين زوج وزوجته، واحد زائد واحد سوى ممكن عشرة، ممكن تسوى مية، ممكن تسوى صفر، ممكن تسوى ناقص خمسة، مش هي معادلات يعني إيه حتمية زي القوانين، ودي علاقة صارمة بين قائد وجندي، وإنما هي إيه علاقة تنبني على يعني التسامح. فإثبات الحقوق والواجبات لأجل الرجوع إليها عند التنازع وليس من أجل التعسف والتصلب والتحكم والإذلال إلى آخر هذا القاموس، يعني لأن العلاقة مبنية كما قال الله تبارك وتعالى وجعل بينكم إيه مودة ورحمة. بين الضابط والجندي ما بنشوفش، يعني نادر قوي لما تلاقي موده ورحمه، هو سلطته هي اللي بتخليه ايه يطيعه، لكن الموده والرحمه بتعطي اكثر بكثير مما يؤخذ بالايه بالقهر يعني. ولذلك اذا رجعنا الى التطبيق العملي وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يضع المقياس، مقياس الخيريه في اي انسان هو حاله مع اهله، خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان المسألة بقى حقوق وواجبات ومين اللي ينظف البيت ومين اللي يعمل كذا وما يصحش أنا أفعل كذا، تعالوا نرجع إلى الأسوة الحسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون إيه في مهنة أهله، بيخدم معهم في البيت عادي، أشرف خلق الله عليه الصلاة والسلام. فكما جاء كان في خدمة أهله، كان يقوم البيت، يكنس البيت، يخصف النعل، يخيط النعل إذا انقطع، ويفلي ثوبه أو يرقع ثوبه حتى إذا جاءت الصلاة، يعني كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كوقت الصلاة خلاص تقدم الصلاة. فعملية التعامل تبنى أساسا على التسامح مش التسلط والتعسف. ساعات الإخوة يقروا في بعض الكتب هي أشياء يعني نوادر، بس هو بيدور على المشاكل، يعني هم بيناقش غير الحاجة اللي هي النماذج الصارخة، مثل القصة المشهورة الموجودة في كتب الفقه أن امرأة ممن كان قبلكم مرض أبوها فاستأذنت زوجها فلم يأذن لها أن تذهب لعيادة أبيها وهو في مرض الموت، فأطاعت زوجها ولم تخرج لزيارة أبيها، فإيه فمات أبوها، فأوحى الله إلى نبيهم إني قد غفرت لأبيها بسبب طاعتها لزوجها. فأولا ده حديث ضعيف لم يصح، وبعدين من قال كده أن واحدة أبوها بيموت ولمجرد بدون أي سبب سوى أن أنا بأمرك أو أنهاكي أنها تذهب لأن ترى أباها في اللحظات الأخيرة في حياتها، فدي جلافة، مش لاقي كلمة تانية الحقيقة، هذه جلافة وفظاظة وغلظة قلب وعقد وأمراض شخصية، اضطرابات شخصية. فما يجيش إنسان يتمسك بهذه المواد التي وضعت لضبط التعامل عند التنازع ويطبقها بقى كل حياته زي ما احنا عايشين كده حالة طوارئ الحاكم العسكري، ما فيش القوانين العادية كلها قوانين طوارئ وتعسف وقهر، واضح؟ ده مقدمة بين هذه الحقوق، فالإنسان لا يتعسف، يعني يكون في قدر من المرونة بحيث أنه يعني الأمور تمشي. قبل أيضا ما نمضي في الحقوق، ساعات واحد يدخلوه في مشكلة بين زوجين ويكون هو بقى المشكلة فيه، هو النصايح اللي تودي يعني إيه بعيد يعني. يعني النصيحة المفروض أن الشخص الناصح بد أن يكون يعني محبا ومخلصا ولبيبا وخبيرا أيضا، عنده خبرة أو علم بحيث يضع النصيحة في يعني موضعها، لأن كثيرا من الناس يعطون النصائح في ضوء تجاربهم الشخصية، هم في ضوء تجاربه هو الشخصية، وممكن يكون الاستنتاج الذي استنتجه خطأ، فعايز يخدم ده لو هو مخلص مش عايز يعني يخرب الدنيا، فيدي نصائح مدمرة أو نصائح قائمة على جهل. وعارفين القصة بتاعت القطة ويقول لها بس ما تبسش فيذبحها قدامها عشان يعمل إرهاب لزوجته، إلى آخر هذه القصص المعروفة بتاعت هؤلاء الناصحين يعني. أي نعم. بيدخلوا ساعات يعني عشان يحل مثلا مشكلة زوجية، في معنى مهم جدا يعني، صحيح في حقوق وواجبات، لكن افترض بقى ان المرأة مثلا متسلطة وتقود وكذا وكذا، والتاني شخصيته ركب معاها في توافق والمور ماشية، ما تجيش انت بقى ايه تخرب الدنيا وتحاول تصح الوضع ما دامت المور ماشية. يعني كان دايما اساتذتي في الطب النفسي يقولون ايه لما تلاقي حاجة زي كده، يعني وضع يعني ايه في خلل في حاجة معينة بس المركب بتصير ماشي، فيقول يعني لسنا نحن مبعوث الإله، لسنا مبعوث العناية الإلهية لتخليص الأزواج من الزوجات الإيه المسيطرات. ده نتكلم لما تقول ماشي، لكن لو مش ماشي بتحاول تدخل بقى بعلاج ووضع، نرجع بقى لقائمة الحقوق والواجبات. لكن لو ماشي المركب ماشي سيبها ماشي، ما تدخلش أنت وتخربها بحجة أنك عايز تنقذ هذا الزوج المستضعف مثلا يعني أو العكس. لكن دام الامور ماشيه وفي تكيف خليها ماشيه، ما تحاولش ايه تخرب الدنيا يعني. لان دايما البيوت بتتخرب من الخارج مش من الداخل. النصائح بقى ايه يعني اصحاب الهوى او الحاسدين او نحو ذلك، او العدو الايه او يعني الصديق الجاهل، والعدو العاقل افضل من الصديق الجاهل الاحمق الذي يعطي نصائح تفسد يعني. تفصيل هذه الحقوق اللي هي حقوق الزوجة، لأن حقوق الزوجة هي نفسها واجبات الزوجة. أولا في حقوق مادية مثل المهر، وهو حق للزوجة على زوجها لقول الله تبارك وتعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. في هذا العصر جرى العرف أن المهر بيدفع لولي الزوجة وهو بينفقه في الإيه؟ في الأثاث. لا لازم يفهمها أنه حق خالص لها، حق خالص لها طبعا إذا كانت بالغة، ويستأذنها يعني في أنه يستعمله في مزروع العفش، واضح؟ لأنه كما ذكرنا هذا حق المرأة يجب أن تفهم ذلك. وفي الغالب طبعا أن البنت بتكون في شفقة على أبيها لأنها بتكون عارفة ظروفه وأنه محتاج لهذا المبلغ وبيضيف عليه يمكن أضعافه حتى يؤثث البيت ونحو ذلك، لأن أصبح العرف عندنا معكوس. لكن في الزواج برضو بنحترم الأعراف دايما، على قد ما نقدر بحاول نحترم الأعراف من مجال واسع. يعني مسألة أن الأثاث المفروض الأثاث على مين؟ في الشريعة الإسلامية على الزوج. لكن لو العرف ان ماشي بالطريقه بنحاول ما نصطدمش بالعرف ما دام لا يخالف الشريعه. ها ايضا من الحقوق الماديه للمراه النفقه والكسوه والسكنى، فيجب على الزوج تحصيلها للمراه لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وهو فضل الرجولة، وبما أنفقوا من أموالهم، وهو الإنفاق. وقال عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال تبارك وتعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولحديث حكيم ابن معاوية القشيري عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة؟ فقال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. ولحديث جابر رضي الله عنه في خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الحق الثالث إعفاف الزوجة بالجماع مراعاة لحقها ومصلحتها في النكاح، ودفعا للفتنة عنها لعموم قوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وقال تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. وقال صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني الجماع. الحق الرابع حسن معاشرتها ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فيكون حسن الخلق مع زوجته رفيقا بها، صابرا على ما يصدر منها، محسنا للظن بها. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. فإذا من هذه الحقوق الأدبية حسن المعاشرة والمعاملة بالمعروف. أتذكر هنا نصيحة بذلها رجل شرير لصديقه المتزوج الذي كان بينه وبين زوجته منازعات، يعني استنصح صديقه الشجيج هذا وقال: أنا أريد أن يعني أكيدها كيدا عظيما. فقال له: لن تستطيع أن تكيدها بمثل أن تحسن معاملتها، يعني إلى أقصى ما تستطيع، تغير تماما في معاملتك معها إلى أن تصل لقمة السعادة بهذه الأخلاق الحسنة التي وصلت إليها، ثم اصدمها في ذروة الفرحة بهذا الخلق الحسن الذي أظهرته، تصدمها بالطلاق. ده أعظم يعني ما يكيدها، بس لازم الأول تفرحها عشان تبقى صدمة شديدة، انتقلت من فرحة شديدة جدا إلى صدمة يعني قاتلة. فاستمع هو لنصيحة هذا الرجل الشرير، وأخذ يجتهد في كف الأذى عنها والصبر عليها والإحسان إليها اجتهادا شديدا، ويحسن خلقه معها جدا. فلما رأت هي أنه يعاملها بهذه الطريقة بدأت تستحي من نفسها، وبدأت هي أيضا تتحسن تقابله بالمثل وتجتهد في إرضائه وإسعاده، إلى أن وصل الأمر بقدر عظيم جدا من التوافق بينه وصلح بينه كل شيء، وبالتالي لم يحتاج إلى أن ينفذ النصيحة الشريرة من هذا الصديق، لأنها حسن الخلق بينه والذي أصلح يعني ما بينهما من العلاقة. وتعرفون حسن الخلق أثقل شيء في الميزان، أثقل حتى من قيام الليل وصيام النهار، حسن الخلق لا يعدله شيء. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم أنواع المعاشرة بالمعروف مش بس الإحسان إليها، ده في أهم من الإحسان إليها، وهو الصبر على أذاها. الصبر على أذاها أفضل وأعلى مرتبة من الإحسان يعني إليها. الصبر على يعني أذاها ومراعاة أن المرأة بخلقتها كما أخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع، اللي هي اللي هي عظام الصدر، عظام القفص الصدري، العظمة جاية كده ولفة كده من الظهر، فمعوجة ما بتقاش عظمة مستقيمة، لكن بتكون إيه فيها اللفة. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، أعوج منطقة في الضلع هي أعلى منطقة في اللي هي الريش دي بتاعت الصدر أو الريبس يعني. فإن أعوج شيء في الضلع أعلى، بعضهم قالوا إن المشار إلى اللسان، إن أعوج عضو هو اللسان بيعمل كل المشاكل. فإذا ذهبت تقيمه كسرته، لو جيت للعظمة دي بتاعت القفص الصدري وقلت شكلها كده معوج، لا أنا هعدلها، هيحصل إيه؟ تتكسر. وكسر المرأة طلاقها، يعني بمعنى أنك ينبغي للرجل أنه يعرف الفرق بين المرأة وبين الرجل. المرأة لا أمل في زوال العوج الفطري الذي هو فيها، في نوع من النقص أو العوج، وده في مصلحة المرأة. ما يجوش جماعة بيقولوا الإسلام يضطهد المرأة، ده في مصلحتها، لأنه يوجد لها عذرا ويعين الرجل على يعني استيعاب أخطائها. فمعنى أن أنت إذا ذهبت تقيمه كسرته، يعني لا تطمع في أن تكون إيه المرأة في كل أحوالها مستقيمة، في عوج هي لا تقصده لكنه فطري أو خلقي، خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع يعني أعلاه. فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن استمتعت به بها استمتعت بها على عوج. ففي فرق يعني، ودي مشكلة كثيرة تحصل بعض الإخوة لما يتزوجوا، بيكون كل حياته مع إخوانه وأصدقائه وزملائه في مجتمع الرجال يعني، فلما بيتزوج بينتظر نفس الطبيعة من التعامل مع إخوانه وزملائه وكذا، ما يعرفش في فرق المفروض بين التعامل مع الرجل وبين التعامل مع المرأة، نفسية مختلفة تماما. فبالتالي بيحصل مشاكل وصعوبة في التكيف، هو مسموح بالعراك والمشاكل في السنة الأولى من الزواج، طبيعي جدا، شيء طبيعي قوي يعني. هو واحد تربى في بيئة معينة وفي أسرة معينة، وكل بيت بيبقى له بصمته الخاصة به، هي نفس الشيء. فاتنين غريبين عن بعض حينما يتعرفا، دعك من التصنع في فترة الخطوة وهذه الأشياء، لكن الطبيعة بذلك تظهر بمنتهى الوضوح. فبالتالي بيحصل طبعا أكيد عدم التقاء أو اصطدام في أشياء معينة، فمسموح بالعراك في السنة الأولى بس يتعاركوا صح، هي دي المسألة، يعني مسموح بالمشاكل بس يتعاركوا بطريقة صحيحة مش بالطريقة الشيطانية. ده علم مستقل حقيقة دلوقتي، علم مدرسة مستقلة في مدرسة العلاج النفسي لها ناس متخصصين، بس للأسف اسكندرية قليل قوي فيها اللي بيهتم بالحاجات دي، القاهرة بقى كتير قوي، اللي هي العلاج الزوجي، العلاج الزوجي النفسي لأي مشاكل بين الزوجين، بتبقى لها تقنيات وخطط ومناهج ممتازة جدا، موافقة طبعا للشريعة في أكثر الأحوال. فهي أصبح فن، كل شيء في الدنيا دلوقتي أصبح علم وفن في نفس الوقت، كل شيء، حتى لما تكون أسرة وفيها أولاد بيبقى ده علاج عائلي بقى، بيشترك فيه كل أفراد الأسرة. وبنحتاجش بس في علاج عشان تبقى فيه مشاكل، لا، الصح ان احنا يحصل توعية قبل الزواج بهذه الاشياء. فنرجع للحديث وإن المرأة خلقت من ضلع، فإن ذهبت وإن أجل شيء في الضلع على إذا كنت ذهبت تقيمه كسرته، وكسر المرأة طلقه. لكن إن استمتعت بها وصبرت تصطبر وهي إيه؟ تسلم لهذا العواج اللي هو غير متعمد. يعني المرأة لها خلقة وطبيعة تانية خالص، ليس الذكر كالأنثى، بالذات مثلا في فترة الطمث الشهري بتسوء يسوء مزاجها وتحصل اضطرابات نفسية وخلل في الهرمونات والأنشطة الجسم، بالتالي تبقى سهلة الاستثارة أو العصبية. ومن هنا تجد الشريعة الشريفة حرمت الطلاق في أثناء الحيض، حرم الطلاق، لأن ممكن المرأة نتيجة ما يطرأ عليها من تغيرات نفسية هي لا ذنب لها فيها، تتعصب أو نحو ذلك، تكون عدوانية أو سريعة التهيج، فبالتالي حرم الطلاق حتى تمر هذه الفترة بسلام. فدي لعلها الحكمة من تحريم الطلاق أثناء الحيض. طيب إيه تاني؟ الرجل بقى يعني انظر إلى مراعاة طبيعة المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق المرأة تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا ولما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن. قيل يكفرن بالله، قال تكفرن العشير. تحسن إلى إحداهن الدهر فإن رأت منك شيئا تكره قالت ما رأيت منك خيرا قط. فكفران العشير، الكفران هنا كفران نعمة الزوج وإحسانه إليها، تحسن إلى إحداهن الدهر. طبعا هذا كلام على القاعدة الغالبة، مش معناه أن كل النساء هكذا، لكن دي القاعدة الغالبة، في استثناءات في كل شيء. طبعا تحسن إلى إحداهن الدهر، طول العمر تحسن إليها، فإذا غضبت مرة واحدة تنسخ كل ما مضى من المعروف، تقول ما رأيت منك خيرا قط، فسماه النبي كفران العشير اللي هو الزوج الذي يعيش معه، ما رأيت منك خيرا قط، تنسى كل الإحسان. فلماذا؟ المرأة تحكمها هي كتلة من العاطفة، فتحكمها عاطفتها فحسب. الرجل بيغلب العقل والحكمة والتؤدى والأناء، وهذا يدل عليه الحديث الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. الفرك أو الفرك، الفرك اللي هو أن تبغض الشخص من كل وجه، ما تشوفش فيه حاجة كويسة أبدا، ده الفرك، درجة مقيتة من البغض والكراهية، أن تبغض الشخص بحيث لا ترى فيه خيرا على الإطلاق، فهذا معنى الفرك. فالمؤمن لا يقع في هذا، الرجل لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني إذا غضب من زوجته فإنه يتوازن في الحكم، مش زيها هي بتحكم بالعاطفة تقول ما رأيت منك خيرا قط، لكن يوزن الأمور، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، يقول نعم هي فيها كذا وكذا من العيوب، لكن في الجهة الأخرى مثلا تعفه عن الحرام، تخدم أولاده، تحن على أولادها، تحسن معاملة أهلي، أي شيء تبقى موضوع بموازنة ومعادلة. فيعني يهب يعني إساءتها لإحسانها، يتجاوز عن إساءتها لأجل الإحسان في جوانب أخرى، ففي الرجل يحدث نوعا من التوازن، ولأجل هذه الميزات جعله الله قائد هذه السفينة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، في موازنة. أما هي فتقول ما رأيت منك خيرا قط، مع أنها غارقة في هذا الخير، لكن ساعة الانفعال بتنسى كل فدي برضو نوع من ده الكلام ده ما فيهوش انتقاص المرأة، ده فيه إحسان كبير جدا لها. لأن ما ثمرته؟ ثمرته أنه يعذرها ويعرف أن العوج مش كل العوج بيكون مقصود، في عوج فطري خلقة. أيضا من الحقوق العدل بين نسائه في المبيت والنفقة لمن كانت له أكثر من زوجة، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، يعني يعدل بينهم في المبيت بالعدل، يقسم بالعدل. أيضا من حقوق الزوجة على زوجها أن يصونها عما يشينها، وأن يمنعها من التبرج والاختلاط، أيضا أن يعلمها أمور دينها، أو أن يأذن لها بحضور مجالس العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. ويقول تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يعني علموهم وأدبوهم. من هذه الحقوق أيضا أن خروجها من البيت لابد أن يكون بإذنه، ويكون خروج بالشروط الشرعية المعروفة كالحجاب ونحو ذلك. الحق التاسع: عدم إفشاء سرها وستر عيوبها، وبخاصة أسرار الفراش. عاشرا: المبيت عندها بعد العشاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لزوجك عليك حقا. أيضا كما ذكرنا العدل بينها وبين ضرتها، لقوله: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، وشقه مائل. أيضا لا يجوز أن يجمع الرجل بين الزوجات في مسكن واحد إلا برضاهن، إن كان برضا واختيار لا بأس أن يجمع بينهما بين الذرات في مسجد شقة واحدة أو مسجد واحد مسكن واحد، لكن كانت لا ترضى فليس له أن يجبرها على أن تعيش مع ذرتها في مسكن واحد. هو طبعا الإضرار في قضية التعدد إضرار يعني محتمل، في إضرار غير محتمل لكن الشريعة تجاوزت عنه، أي أقصد في يعني في إضرار مثلا الجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها أو المرأة وأختها، هنا في ضرر قطعا لأنها اسمها ضرة، لأن الزوجة الأولى تتضرر، فإذا حصل الضرر مع يعني أختها، لو الرجل تزوج المرأة وأختها ترتب عليه إيه؟ قطيعة رحم، فهذا ضرر غير محتمل شرعا، فلم يغض الشرع الطرف عنه وإنما اعتبره لشدة الضرر هنا. فلذلك لا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها لما ترتب عليك من قطيعة الرحم، شيء طبيعي يحصل نفور وكراهية وغيره ونحو ذلك. لكن في النوع آخر من الضرر الشريعة أهدرته وإن كان بيقع ضرر، فلو هو تزوج امرأة أخرى يعني مش أختها أو عمتها أو خالتها بيحصل ضرر، عشان حتى هي اسمها إيه؟ الضرة، الضرة تتضرر من أن يتزوجها، فهذا أيضا شعور فطري في المرأة. لكن هذا الضرر مغمور في جنب المصالح التي تترتب على التعدد، مصالح كثيرة جدا. وأنا أقول إن قضية التعدد هي رحمة بالبشرية ورحمة بالإنسانية ورحمة بالذات بمجتمعنا، لكننا لا نستحق هذا الشرف، بمعنى أننا أقل من أن نصعد ونرتقي لهذا المستوى العظيم الذي ترقت إليه الشريعة الشريفة. النساء الآن أصبحت عقولنا ملوثة بأفكار كافرة، أفكار كفار، وتجد المرأة في غاية الالتزام، لكن متى إذا تزوج زوجها تتحول إلى وحش كاسر وتخالف الشريعة بمنتهى الصراحة ومنتهى القوة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإنه سيأتيها ما قدر لها. فنظرة المجتمع مجتمع متخلف عن الإسلام، احنا دائما تخلف من نصف التخلف عن الغرب، عن اوروبا وامريكا في الحضاره الماديه، لكن في الحقيقه احنا كل مشاكلنا لا تنشا اطلاقا، مستحيل ان تكون بسبب الاسلام اطلاقا، بالعكس كل مشاكلنا بسبب انحرافنا عن الاسلام، كل المشاكل التي نحن فيها كما ترون. يعني عسر الزواج الان انحراف عن الاسلام، المغالاه في المهور انحراف عن هدي الإسلام، ظلم المرأة بالضرب أو المعاملة السيئة أو كذا، ما هذا كله انحراف عن هدي الإسلام. فهم يحاولون أن يوهموننا أن الإسلام هم اللي حرروا المرأة، هم اللي حينصفوها، وما رأينا إنصافا، نحن رأينا كيف المرأة في الغرب تمتهن أشد الإهانة، أشد الإهانة، واضح. فموضوع التعدد يعني إذا كانش واحد يعني يستطيع أن اللي بيحصل، أنا ساعات لما بيجي حد يستشيرني بقوله لا ما لا تعدد، فاللي بيحصل ايه؟ ان هو بيدخل المغامرة دي غير محسوبة، واول ما يحصل مشاكل وضغط من زوجته التي لا تتقي الله، يعني دي زوجة ما تبقاش خطيبة، دي زوجة اصبحت زوجة، ويحصل طلاق، لا تصر وتعمل انواع من المشاكل بحيث ان يترتب عليها ايه؟ تصبح مطلقة. فانا لما الشخص الذي اعرفه انه مش قدها، فبقول له لا، وبحرص ان ما يتمش الزواج، لان عارف ده تاني يوم بضغط من زوجته سيطلقها، وتكون واحده مثلا يصبح وضعها انها مطلقه، وطبعا ده ثمن فادح يدفع في مثل مجتمعنا الجاهل. فبالتالي باول ما تحصل ازمه على طول بيفرط في مين؟ في الزوجه الثانيه على طول، او الثالثه مثلا على طول يعني يطلقها. ف احنا محتاجين يعني ايه، يعني عمليه ترميم في مفاهيمنا واصلاح وتهذيب ورجوع لاحكام الاسلام التي فيها سعاده الدنيا والاخره. يعني كثير جدا احنا مجتمع دلوقتي في مصر نسبه العنوسة عاليه جدا جدا، يعني ما يقلش عن 9 مليون او 8 مليون عانس. 15 مليون على مسؤوليتك، 13 ف 13 مليون عانس، دي اللي ما تزوجتش اصلا فاتها قطار الزواج. اما نسبه الطلاق فحاجه طبعا مرتفعه جدا، اعتقد حوالي 37% تقريبا من الزيجات نسبه الطلاق. المجتمع حصل تغيرات فيه غير عاديه، في تغيرات يعني جذريه حصلت في المجتمع هنا في مصر. وطبعا احنا المشكله اصبحت معقده، لان حتى عسر الزواج بينشا من الاباء احيانا بيضطروا، شايفين استهتار الشباب اللي يتجوز ويرمي اولاده ولا يسال فيه ولا يشوفهم حتى بالسنين، او ينقضي العمر كله. انا اعرف قصه رجل ترك زوجته باولادها ثلاثه او الاربعه وسافر في احدى البلاد وتزوج هناك واستقر، ولا حتى افتكر يطلق يعني وبعدين ولا نفقه ولا سؤال ولا اي حاجه. فالمهم ابنه شاب في حوالي 20 سنه او 19، فلو ابنه حصل له حادثه فمات في هذه الحادثه، فعرفوا يوصلوا له بالتليفون وقالوا له يعني ابنه الثاني بقى بيقول له ان فلان مات، ابنك فلان مات. قال طب وانا مالي، بتقول لي ليه؟ تصل بيا ليه؟ عقبالكم كلكم. ففي ناس اصبحت وحوش مش بني ادمين، يعني الحيوانات تعطف على اولادها اكثر من بعض البشر الذين ينتسبون زورا الى العالم الانساني. يعني احنا نرى وحوش، انا شفت يعني لقطه كده من فهد بيفترس قرده وافترسها فعلا، القرده كانت حاملا فسقط الجنين اثناء عمليه الافتراس، فالفهد وقف متالم في غايه الالم، يعني كانه هيبكي، وتوقف عن افتراس الام وقعد يلاطف الجنين القرد الصغير الجنين ويلعقه بلسانه على راسه، وبعدين في الاخر يعني حمله كما يحمل اولاده من جلده في فمه، وانتقل به في مكان كي يكون آمنا من الأذية، وظل يتردد عليه ليل نهار ويلطفه ويخدمه. ده وحش. فالآن أصبح الأباء بيخافوا، لأن هي برضو عملية التصعيب اللي بيحصل بيكون نتيجة تجارب شافوها في الآخرين، فبيحاول أنه يتجنبها. الموضوع الأيمة أن واحد مثلا يستولي على عفش زوجته لما تحصل مشكلة ويقول ماليش عفش، مالكوش عفش، او انا تصدقت بيه، معاك قايمه عشان تثبت ان انت في عفش، فلما يكتب قايمه بالعفش بتاعها باسمها وهو عفشها فعلا مش كذب، ففي هذه الحاله بيضطر يعمل اجراءات علشان لما تحصل مشاكل ما يبقاش في وضع ضعيف، لان الشريعه الشريفه لم تكل الناس الى ضمائرها في موضوع الحقوق عموما، في المعاملات عموما سواء الزواج او غيره، لا يوكل الانسان للضمائر. صحيح بتضع لوائح وقوانين وحقوق وواجبات بتنضبط، لكن لا يترك الناس لضمائرهم، لا بد مع الضمائر من ايه؟ الاساس تربيه التقوى والخوف من الله والخوف من الظلم الى اخره، لكن لازم كمان معاها ايه؟ اجراءات. ونحن نعرف ان اطول ايه في القران الكريم نزلت هي ايه الدين لحفظ حق المسلم في مبلغ يسير، نزلت اطول ايه في القران الكريم اللي يبين لنا الله سبحانه وتعالى مدى عنايته بعبده المسلم أو المؤمن، وذلك اعتبروها أرجى آية في القرآن الكريم. قالوا إذا كان ربنا نزل أطول آية في مبلغ بسيط جدا يعني يقترض رجل من رجل ليضمن له حقه، فعناية الله بالعبد المؤمن في الآخرة وهو أشد احتياجا إلى العفو والمغفرة والثواب لا شك أنها أقوى. فهذه بعض العلماء عدوها أرجى آية في القرآن الكريم، يعني أكثر آية تطمع المسلم في رحمة الله آية الدين، لأن ده شيء دنيوي وشيء يسير وكل أشوف إجراءات الشديدة. فعملية أن مؤمن وتقي ويخاف ربنا ماشي، بس في القلب ده شيء والإجراءات شيء آخر. هل ينفع دلوقتي في هذا العصر أن إحنا نعمل عقد شرعي بالإجابة والقبول الشفوي مع هؤلاء مع الناس في هذا العصر في هذا الزمان؟ أول مشكلة يجي أهله يقول لا ما فيش ميراث، اثبتوا بقى أنك متجوزة. أول مشكلة هتجد يعني ضياع لحقوق المرأة لأن الذمم خربت، فلا بد أن إيه من التوثيق. فدي حكمة الشريعة الشريفة أنها لم تكر الناس فقط للضمائر، هي تربي الضمائر والتقوى لكن لا تبنى الإجراءات أو الحياة على الموضوع الثقة، لأن الناس ليسوا على مرتبة واحدة في عملية الإيه يعني الثقة، هو حسب الكرم بتاع عنصر الإنسان يعني. لأن أنا أعرف مثلا بعض الناس لما أراد أن يتزوج فوالد زوجتي يعني ما طلب منه أي شيء إطلاقا، لكن ليه؟ لأنه يعرف من هو هذا الشخص، إنسان فعلا كريم وعريق ومحترم، ومعروف أن ذو الناس يعني من أسرة يعني كريمة جدا. فالرجل اللي يضع الثقة في موضعها كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان. لكن لو هو أمين فعلا لا يمكن أن يخون، لكن بيحصل أنك تضع ثقتك فيما ليس بأمين وهو غير أمين وبالتالي يخون، ده شيء طبيعي. التعدد هو الحل، لكن ليس كل الناس يستحق هذا الشرف الذي يشرفنا الإسلام به. التعدد ده لو فتح بابه تقريبا نسبة كبيرة جدا من مشاكل المجتمع في مصر ستحل تماما، لكن قصور في العقول حقيقة. أيضا من هذه الحقوق خدمة الزوج أو خدمة الرجل يخدم زوجته أيضا ويعينها على العمل في البيت، كما جاء في الحديث: كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله. ثانيا حق الزوج اللي هو واجب الزوجة، وحق الزوج على زوجته أعظم من حقها عليه، لقوله عز وجل: وللرجال عليهن درجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق زوجها عليها كله. من حقوق الزوج على زوجته أولا حفظ سره وعدم إفشائه لأحد، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أحيانا أكون في حفلات الزواج وبعايز أقول النصيحة، بس ساعات بوضع حساس، ساعات إخوة بيختاروا موضوعات مش مناسبة في الحفلات فعلا، مش زي ما الناس بيشنوا علينا، لكن بيحصل فعلا. واحد يقعد يتكلم بقى على عذاب القبر والحق طبعا، أو على الطلاق، أو على الطلاق، يتكلم في فقه الطلاق بقى. فطبعا لابد من مراعاة مقتضى الحال، لكن من الحقيقة الإنسان لو عايز يزدي نصيحة لأي إنسان سيتزوج، نصيحة ذهبية يعني أنه كما جمع الله بين الزوج وزوجاته تحت سقف واحد في جدران مغلقة عليهم، فلا يخرج شيء مما بينهما إلى أحد إطلاقا، سواء كان في المشاكل أو علاقات الزوجية أو نحو ذلك. ده مفتاح الاستقرار، لأن المرأة إذا أفشت سر زوجها أو العكس طبعا هذا يجرح جرحا شديدا جدا، وأحيانا يكون غير قابل للتداوي. فالمرأة العاقلة تحفظ سر زوجها، وكذلك الزوج، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمشكلة أن لم تتفقم ليه، لأن هي تحكي لأمها وهو يحكي لأمي وإخواتي مثلا، أصبح في جمهور متفرجين على المباراة وشجيعة، طبعا. فلو هو المشاكل بينهم مقفولة ولم تخرج إلى أحد، سهل جدا من اللي يبدأ بالصلح، مفيش مشكلة، من اللي يبدأ سهلة، فلن يتكبر على أن يعني إيه يتنازل هو لزوجته أو يبادر بالصلح مثلا أو هي، مفيش مشكلة. لكن لو الموضوع انتشر بقى والشجيعة كل واحد قام بواجبه، فيحصل إيه؟ يقول شوف الكلام المعروف، يعني إيه النوع من الضغوط من الطرفين وإشعال النار، نار الفتن بين الزوجين. ولأن دايما الأباء بيكونوا تعبير الطبي يعني إيه عندهم حماية زائدة، حماية زائدة عن الحد، فدايما ينحزون لابنهم أو ابنتهم انحيازا أعمى، فبيبقوا دايما في يعني حماية زائدة تترتب عليها إيه إشعال الفتن. فطول ما فيش جمهور بيتفرج وبيراقب بقى والتليفونات شغالة وهذه الأشياء، لما فيش جمهور هتتحل بسهولة جدا ومش هيبقى في مشكلة مين اللي يبدأ. لكن ده وراء الشجيعة بتوعه، والتانية هي أيضا عندها اللي بيوجهها، فبيدار البيت من الخارج، وفي الغالب بتخرب البيوت من خارجها وليس من داخلها. فوقوع مشاكل شيء طبيعي جدا، مفيش أي مشكلة تقع مشاكل، لكن بعيدا عن الأطراف الخارجية، لأن الأهالي بيزيدون الفتن إشعالا. واضح؟ وبعدين يتدخل الأب مثلا في مشكلة أو الأخ، بعد كده هم يصطلحون مع بعضهم وإيه ويصبح لتدخل هو العدو، إن كان الكلمة أثناء الخصومة لا تنسى له. أنا أذكر مشكلة مرة حصلت بين اثنين، لأن المرأة في يعني للمرأة في قلب زوجها أو للزوج في قلب زوجته شعبة لا يسدها أحد الآخر، يعني في نوع من المواد التي يوجدها الله بمجرد حصول العقد والولاء والارتباط بينهما، بحيث أن ما في أحد يعود مكان الزوج. وهذا واضح في حكم الحداد، في الإحداد المرأة تحد على أبيها 3 أيام، على أخيها 3 أيام إن شاءت، لكن على الزوج يجب أن تحد عليه إيه 4 أشهر و10 إظهارا لعظم المصيبة بفقد زوجها. والمرأة التي قيل لها استشهد أبوك، قالت إن لله وإنا إليه راجعون، استشهد أخوك، قالت إن لله وإنا إليه راجعون، استشهد ابنك، قالت إن لله وإنا، لما قيل استشهد زوجك يعني إيه صاحت وتألمت جدا، كانت كارثة بالنسبة لها. فبناء على هذه العلاقة الخاصة جدا يعني بين يعني الزوجين، يعني ينبغي يعني أن تكون المشاكل فيما بينهما، لأنه سهل جدا في بينهما التنازل، لما حد بيتدخل هو اللي بيبقى عدو بعد كده وتتنازلهوش. لكن هما القصة اللي كنت عايز أقولها، يظهر واحد لما جاء يتزوج الاثنين بقى من أسر الأسر اللي هي ذات السطوة والغنى والجاه ونحو ذلك، ساعات لما تنقلب بتبقى مشكلة. فحصل صراع بين الزوجين، خرج للأسرتين، طبعا كل واحد خد بقى اللي له عنده وبدأ المشاكل. فالمهم خلاص ووصل الأمر إن بإطلاق النار من الشارع على البلكونة أو حاجة كده، وهو واقف يعني وصل الأمر إنه عايزين يضربوه بالنار يعني. حصل ان البنت بقى قاعده في مع اهلها، وقعدوا يتشاوروا ازاي بقى اذا كان نجا من موضوع النار ده من بعيد من البلكونه، فازاي نصطاده في مكان معين وندبر له يعني على الاقل علقه ساخنه، يعني ما اعرفش كانوا عايزين يقتلوه ولا عايزين يضربوه مش عارف. فهي قاعده معاهم بقى، ما هي المفروض انها اكتر واحده في الفريق يعني بتاعها. فلما سمعت ان هم هيؤذوا زوجها، ده في عز الخصومه اللي هي نار مشتعله بين الاسرتين، كل واحد بيستعمل نفوذه الى اقصى درجه. فهي سمعت كده ارتادت ملابسها خفيه وهربت من البيت وطلعت تجري لحد ما وصلت له وتحذره، خلي بالك دول عايزين يعملوا فيك كذا وكذا. ف يعني يطلع منها الاباء والامهات بقدر المستطاع، لما يعجزوا عن الحل يدخل حد عاقل. ودلوقتي في الموضوع الاستشارات الزوجية ده بيبقى كويس جدا، علمي، بيتكلم بطريقة علمية، وناس مؤهلين ويحفظون الأسرار. فلكن الآباء دايما بيكونوا عندهم حماية زائدة. وبرضو نقطة يعني الأصل الحسن والكرم، كرم العنصر بيتأثر كتير. أنا أذكر واحد مرة حصل مشكلة بين ابنته وزوجها، فجعلها تذهب إلى بيت أبيها، ألحقها بأهلها، فرأت البيت أبوها كان غير موجود، فجاء أبوها فوجد البنت في البيت. في إيه؟ قالت له ده يعني طردني من البيت أو مشاني من البيت. فماذا فعل؟ لم يتكلم أبوها بكلمة، وإنما أخذها من يدها وذهب لبيتها وطرق الباب، فالزوج فتح فدفع ابنته من ظهرها وجذب الباب ومشى. فطبعا ده تصرف في غاية الحكم، بس شرط إيه؟ أن يكون كريما. إذا أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإذا أنت أكرمت اللئيمة تمرد. فالشرط يكون إنسان يعني أصيل وكريم، لأنه في هذه الحالة بيسقط كل حقه بقى مهما كانت هي غلطانة. المفروض لو هو كريم الأصل والعنصر سيئه يتجاوز عن كل شيء، حقه سقط بهذا التكريم، لأن إعادة بنته بهذه الطريقة السلمية الهادئة بدون ما يسمع أصلا عن المشكلة ده أعظم تكريم لهذا الزوج. بس للي إيه؟ بيفهم يعني في يبقى ده أول حق من حقوق الزوج على زوجته، حفظ سره وعدم إفشائه لأحد، لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. يعني بعض النسوة إذا حصل أو الرجال خصومة يفجر بقى في الخصومة، يستعمل وثائق، يستعمل أسرار، يستعمل كذا في الإساءة إلى الطرف الآخر، فهذا من الفجور يعني. ثانيا وجوب طاعته في المعروف، لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول أيضا إنما الطاعة في المعروف، فهي طاعة لكن بصيرة في المعروف. ثالثا تمكينه من نفسها إذا دعاها إلى فراشه ما لم يكن هناك مانع شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وطبعا الملاحدة والزنادقة في هذا العصر، ملاحدة الإعلام والعلمانيين والزنادقة، بدأوا يجترئون أن يأتون بمثل هذا الحديث في سياق الكلام بطريقة ناقدة، كأنهم يصححون لرسول الله عليه السلام أو يستدركون على الشريعة المطهرة. هم لا يذكرونها كحديث لكن بيجيبوها كنوع من المعاملة الوحشية. أنا لا أستطيع أن أخوض بالتفصيل في هذا، لكن هذا يبين يعني عظم حق الزوج، وأن يعني دافع الشهوة عند الزوج يمكن أنه إذا لم يلبى يحصل بسببه تشويش شديد جدا عليه وإفساد له. فهنا الذي يشرع هذه التشريعات هو الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. مين بقى من خلق؟ هو الذي خلق الرجل وهو أعلم به، وخلق المرأة وخلق الشيطان. فألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهذا يعني من آداب الشريعة. ففي هذه الحالة لو حصل أن المرأة تأبت، فهو طبعا هناك شرط حتى يتحقق الوعيد أنه فبات غضبان عليه، فمن حسن الخلق أنه إذا هي أبت أنه إيه؟ لا يغضب عليه، يسامح في حقه حتى لا يعني تتعذب بسببه في النار يعني. في الرواية الأخرى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، وهذا متفق عليه. الحقيقة هذا الحديث فقه مهم جدا، لكن الوقت أو لا يناسب الكلام بالتفاصيل فيها. رابعا المحافظة على بيته وماله وأولاده وحسن تربيتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إلى أن قال والمرأة راعية في بيت زوجها، دائرة الاختصاص في بيت زوجها، فده دائرة العمل الأصلية بالنسبة للمرأة هي بيت الزوجية وليس الطرق والحفلات وهذه الأشياء. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، فمن حقوقه أن تحفظ عرضه وشرفها، لما قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، وهذا متفق عليه. فهنا حينما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم نساء قريش لم يقتصر على النسب الشريف، نساء قريش معروف أن أشرف نسب في الوجود هو نسب قريش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاصطفاء، فالله اصطفاه عليه الصلاة والسلام واصطفى قبيلته وهكذا. فهو ذكر المؤهلات، لم يكتفي بأن هنا نساء قريش خير النساء نساء قريش، لا ده ذكر معها إيه؟ مؤهلات هذه الخيرية. فبالتالي الخيرية معها مؤهلات، حينما قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، بعض الناس الجهلة بتقول طيب ما هو اليهود بيقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، ما أنتوا كمان المسلمين بتقولوا إيه كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ هذا مش ضعف عقل، ده عدم عقل إن واحد يقارن هذه المقارنة. اليهود يعني يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ويفتخرون بالإيه؟ بالعنصرية، العنصر العرقي اللي هو جنس بني إسرائيل وسلالة بني إسرائيل. أما نحن فإطلاقا ليس عندنا اعتزاز بالإيه؟ بالعنصر، وإنما حينما ذكر الله الخيرية ذكر أنها بمؤهلات، من حازها نال هذا الشرف، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ففي مؤهلات لهذه الخيرية. كذلك هنا حينما قال خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، يبقى الصالحات من النساء القريشيات. كيف؟ قال أحناه على ولد في صغره، مدح الأم بكثرة الحنان على الأولاد، أحناه على ولد في صغره، لأن أهم ما يحتاج الطفل في سن الطفولة هو هذا الحنان. أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، أنها تتقي الله في مال زوجها. ومن الحنان على الأولاد مثلا مش بس تحسن إليهم، تكف الأذى أيضا، فلا تدعو على الأولاد ولا تسبهم لألا يعني تضرهم بذلك. الحق الخامس المعاشرة بالمعروف وحسن الخلق وكف الأذى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. والدخيل الضيف والنزيل. أيضا من المعاشرة بالمعروف خدمة البيت والزوج والأولاد، ونحن نعرف حديث أسماء وحديث فاطمة في أنها كانت تخدم يعني زوجها. أيضا من هذه الحقوق لحقوق الزوج الزينة والتجمل للزوج، التزين له. حقيقة هذا حق مشترك، يعني هذا حق مشترك بين الرجل وبين المرأة، لكن هو في المرأة أغلب يعني بحكم فطرتها، ولذلك الشريعة أباحت لها التزين بالذهب وبالحرير ونحو ذلك. سابعا لزوم المرأة بيت زوجها فلا تخرج ولو للمسجد إلا بإذنه، لقوله تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أيضا لا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه. أيضا لا تصوم تطوعا وزوجها حاضر يعني غير مسافر إلا بإذنه. أن تشكر له ما ينفق عليها وأن ترضى باليسير حسب حاله، لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أيضا من هذه الحقوق حسن معاملة والديه وأقاربه وضيوفه. أما الحقوق المشتركة بين الزوجين فمعظم هذه الحقوق مشتركة، خاصة حق الإيه؟ يعني الاستمتاع وما يتبعه من حقوق، مثلا حق الإنجاب حق مشترك، ما ينفعش واحد يستبد بمنع الإنجاب مثلا دون الآخر أو دون علم الآخر، هذا حق مشترك. ها؟ تحسين كل من الزوجين خلقه لصاحبه وتحمل أذاه ومعاشرته بالمعروف فلا يماطله بحقه ولا يتكره لبذله ولا يتبعه أذى ومنا، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. من هذه الحقوق المشتركة أيضا كما ذكرنا حل الاستمتاع كل منهما بالآخر، حسن المعاشرة بالمعروف، ثبوت التوارث بمجرد العقد، هذه من الحقوق المشتركة لأنهما يتورثان بمجرد حصول العقد، ثبوت نسب الأولاد والبنات من الزوج، هذا أيضا من أثر المشتركة العقد، وجوب التعاون على البر والتقوى وخدمة البيت وتربية الأولاد، الصبر وتحمل الأذى وحفظ أسرار الزوجية، الأمانة وحفظ العهد، إنجاب الأولاد أيضا ذكرنا أنه حق مشترك، ثبوت حرمة المصاهرة، فتحرم أمهات الزوجة وبناتها يعني إيه وفروعهما، ولا يحل للزوجة آباء الزوج وأبناؤه وفروعهما. يقول هنا كما يسن للزوج إمساك زوجته حتى مع كراهته لها، لقوله تعالى وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني برضو فيها وزن وعد بأن الله سيجعل فيها خير كثير، ما يدري بقى أولاد صالحون وغير ذلك من الخير الذي يخلفه الله على من يمتثل وصيته. وعسى في القرآن واجبة تفيد الإيه؟ ترجي، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خير كثيرا، فتح باب الأمل في أن الله سيعوضك من جهة أخرى ربما في ذريتها أو في رزقك أو في كذا أو كذا. ولا شك أن هذه الآية تدل على كراهة الطلاق طبعا بدون سبب، كراهة الطلاق والاستدلال بها أولى من الحديث الضعيف المشهور أبغض الحلال إلى الله الطلاق. المسألة الخامسة إعلان النكاح، يقول يسن إعلان النكاح وإظهاره وإشاعته والضرب عليه بالدف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحرام والحلال الصوت والدف في النكاح، ويكون الضرب بالدف للنساء دون الرجال شرط ألا يصحب ذلك فحش في القول أو ما يخالف الشرع. المسألة السادسة الوليمة في النكاح، فالوليمة هي طعام العرس يدعى إليه الناس ويجمعون، ويسن عمل وليمة للنكاح، لحديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه، وأولم النبي صلى الله عليه وسلم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم، وأولم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير، يعني متخيلين يعني ايه مدين من شعير؟ نصف صاع، المد هو ما يملأ الكفين، يعني مثل هذه الحجم كم مرتين، نصف الصاع. فطبعا هذا يدل على زهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوليمة النكاح لا يشترط فيها إراقة الدم، مش زي العقيقة ولا زي الايه الأضحية، وليمة النكاح ممكن بالتمر ممكن بأي شيء بأي شيء يعني، وممكن يشتري لحم مش شرط يذبح. وليمة النكاح غير الايه ما يتعبد فيه بإراقة الدم كالأضحية أو العقيقة. حكم وليمة العرس أنها واجبة على الزوج وتسن بشاة أو أكثر حسب اليسر والعسر وحال الزوج وقدر المدعوين، لحديث فبارك الله لك أولم ولو بشاه، وهذا متفق عليه، ولحديث أنس رضي الله عنه ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاه، وهذا متفق عليه. أما حكمة مشروعية الوليمة في الزواج فهو إعلان النكاح وابتهاج إعلان الابتهاج بالزواج وإدخال السرور على الأهل والأقارب وتكريم من حضر ودعا للزوجين. ووقت الوليمة واسع، وقت الوليمة شيء في سعة، فيجوز الوليمة وليمة الزواج يجوز عند العقد أو بعد العقد أو عند الدخول أو بعده، فوقتها موسع بالخيار، فإما أنها تكون عند العقد أو بعده أو عند الدخول أو بعده. طبعا حسب أعراف الناس، حسب العادات التي تجري في المجتمع. أيضا ليلا أو نهارا هذا أيضا يخضع للأعراف وظروف الناس يعني. وطعام الوليمة لا حد له قلة ولا كثرة، وكذلك نوع هذا الطعام يعني لا يحد لا من حيث الكمية ولا من حيث النوع، فلا يشترط فيها الذبح كما ذكرنا كما هو في الحال في العقيقة أو الأضحية. ففي الحديث متفق عليه أولم على صفية بحيث حيث شربة يعني شربة شعير. وأيضا روى البخاري أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، لكن يحرم الإسراف في الولائم لقول تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يدعى إلى الوليمة الأهل والأقارب والصالحون، فقراء كانوا أو أغنياء، رجالا أو نساء أو صبيانا، لكن لا يجوز أن يخص الأغنياء دون الفقراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قال أبو هريرة، هذا من كلام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها فليأتها. إذن يعني حكم الوليمة واجب على الزوج. طب حكم إجابة الوليمة؟ إجابة الدعوة واجبة، لكن الأكل ليس بواجب، يعني يجب أنك تحضر لكن لا يجب أن تأكل، فالحضور فيه تقدير وإدخال السرور على الناس. أما الأكل فممكن تكون صائما، ممكن يضرك الأكل، ممكن متعجل أي شيء، لكن تحضر إكراما لمن دعاك. فإجابة الدعوة واجبة، أما الأكل فليس بواجب، وإنما يستحب لمن حضر أن يأكل. ومن حضر وهو صائم صياما واجبا، صائم صياما واجبا، فإنه يحضر ويدعو وينصرف، يعني ده صيام واجب. أما إذا كان الصيام تطوعا فيستحب له أن يفطر جبرا لقلب من دعاه وإدخالا للسرور عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، يعني يصلي يدعو فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، وهذا رواه مسلم. لكن كان تكلف أخوك لك فيعني والصيام نافلة تفطر ويفضي ويستحب أن تقضي مكانه يوما. أحيانا بيحصل إسراف شديد جدا في الولائم، وأن الناس بتنظر لهذا على أنه نوع من الكرم يعني أو التقدير. العلماء يعني يهتمون بالأداب الدقيقة، الأداب الدقيقة، فتجد مثلا بعض العلماء كالإمام النووي رحمه الله تعالى يقول إن إذا كان الضيف يتأذى بكثرة الأكل والإسراف فيه أو تنويعه ونحو ذلك، فأنت يعني هو بيلفت النظر إلى ما المقصود بالإكرام. المقصود بالإكرام إدخال السرور على الضيف، فإذا كان هذا الضيف يتأذى بأن تكلف له فلا تتكلف. واضح ولا غير واضح؟ نعم. يقول المصنف هنا المسألة السابعة، حكم إجابة دعوة وليمة العرس. يقول يجب على من دعي لوليمة عرس أن يجيب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. شروط إجابة دعوة وليمة العرس، أولا أن تكون هي الوليمة الأولى، يعني الوليمة التي يجب إجابتها هي الوليمة بتكون في أول يوم، لو ساعات في وليمة بتبقى عدة أيام، ثلاثة أيام مثلا، فالواجب هو الوليمة اللي تكون في أول يوم. يقول أن تكون هي الوليمة الأولى، فإن أولم في أكثر من يوم يبقى في الأول حضور الوليمة في أول يوم تبقى واجبة وثاني يوم تكون إيه؟ مستحبة. فإن أولم في أكثر من يوم استحب في الثاني وكره في الثالث، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. يعني الرياء عن طريق الكلام، الناس تتكلم على الكرم والخير الوفير والى اخره، وانواع الطعام الى اخره. ولذلك قال النبي عليه السلام: المتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما. متباريان لهما بيتنافسوا امام الناس تفخرا ورياء حتى يتكلم الناس عن عما انفقوه ونحو ذلك. فالمتباريان لا يجابان ولا يؤكل طعامهما، لان قصدهم الرياء والتسميع. ثانيا، أن يكون الداعي مسلما فلا تجب إجابة دعوة الكافر. أيضا من هذه الشروط أن يكون صاحب الدعوة ممن لا يجب هجره أو يسن، ممن لا يجب هجره كالمبتدع مثلا أو يسن. ثالثا، أن يكون الداعي من غير العصاة المجاهرين بالمعصية، وألا يكون ظالما أو صاحب مال حرام. رابعا، أن تكون الدعوة معينة، فإن دعاه في جمع فلا تجب الإجابة. الدعوة العامة لا يجب، لكن حتى تجب إجابة الدعوة لابد أن يخصك بدعوة أو برسالة أو بطاقة أو مكالمة. واضح، يعني لك بتعيين شخصك، لكن لو دعوة عامة لا يجب على بهذه الدعوة العامة لأنها ليس فيها تخصيص. طبعا أن لا يكون كسب الداعي محرما لعينه، يعني واحد كسبه من الخمر أو الخنزير أو الربا، فأيضا لو كان ماله محرما لعينه كسبه فلا يجاب. أن يكون القصد من الدعوة التودد والتقرب، فإن دعاه لخوف منه أو طمع في جاه فلا تجب الإجابة. سادسا، ألا يكون في الوليمة منكر لا يمكن إزالته، كخمر وغناء ومعازف واختلاط رجال بالنساء، فإن وجد شيء من ذلك فلا تجب الدعوة أو فلا تجب الدعوة. لحديث جابر رضي الله عنه، هي المفروض فلا تجاب الدعوة، فلا تجاب الدعوة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها الخمر. فإن كان المدعو يستطيع إزالة المنكر بحضوره وجب عليه الحضور وإجابة الدعوة وإزالة المنكر. لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فمن حضر ثم بعدما حضر علم بالمنكر فعليه أن يزيله، فإن لم يقدر على إزالته انصرف. لأن القاعدة أنك إما أن تزيل المنكر أو أن تزول عنه. لكن إن علم بالمنكر ولم يره ولم يسمعه فهنا الأولى له الانصراف. أيضا من هذه الشروط ألا تتضمن الدعوة إسقاط واجب. هندخل بقى في قضية تعارض الواجبات. فإجابة الدعوة واجب، لكنه إذا أجاب الدعوة سيسقط واجبا آخر. فيجب ألا تتضمن الدعوة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها. تعارض الواجبات يراعى في مثل هذا. كذلك ألا تتضمن الدعوة ضررا أو تكليفا كسفر ونفقة ونحوهما، وألا يمنع المجيب مانع من مرض أو عمل أو نحوهما. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.